Lutang apa ni? Entah. Jumpa kawan-kawan tekan. لو جاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك خست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا أنا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لنا لا لا لا نرضي الناس بمالا نرضوه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Oh, you got